العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قال: ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، يعني بدع لا من بدع العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق. فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي، يعني أول ما حصل الإرجاء، أول فرقة من المرجئة هم هؤلاء مرجئة الفقهاء. وجميع كلام السلف في أول القرن المتعلق به ورد بحنيفة وشيخه، كلما وجد لفظ في ذم الإرجاء فالمراد به مرجئة الفقهاء، وليس المراد به ما يتعلق بالجهل بن صفوان. هؤلاء كفروهم، لكن باعتبار التبديع والذم نحو ذلك فالمراد به مرجئة الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى ابن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. هؤلاء مرجئة الفقهاء. وقال شريكنا القاضي وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابرين. وسئل ميمون ابن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال سعيد بن جبير لذر الهمداني: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ وقال أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة، سباه دين. إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن. وقال زذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعته؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. فقال لي: يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. إذن في هذا النقل كغيره أن ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالتكفير، وهو أن السلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء لذات الوصف لا لأمر آخر. ثانيا بين أن مع عدم التكفير فقد اشتد نكير السلف لهذه البدعة. حينئذ يشتد النكير على العاذر أو يقرب؟ قل لا شك أنه يشتد النكير على العاذر.